رجل متزوج وعنده 3 أبناء ويمتلك أرضا زراعية، وكذلك تمتلك زوجته أرضا زراعية. عند زواج ابنته منذ حوالي 10 سنوات باع الوالد جزءا من أرضه كي يستطيع أن يشتري لها احتياجات الزواج المختلفة. كما كان شائعا عرفا في هذه الفترة أن على ولي المرأة أن يقوم بتأثيث المنزل للعروس، وقد أحضر لها الوالد أكثر مما يعطى لمثلها بكثير. وعند زواج ابنه منذ 4 سنوات تقريبا باعت زوجته جزءا من أرضها كي يستطيع ابنها الاستعداد للزواج من شقة ومهر وخلافه. وبعدها أراد هذا الابن وهو يعمل طبيب أن يؤجر عيادة طبية، فباعت الأم جزءا من أرضها، وكذلك باع الأب جزءا من أرضه لاستئجار مكان العيادة وشراء مستلزماتها، وباقي الابن الأصغر. فباعت الأم ما تبقى من أرضها وهو جزء قليل، ووضعت ثمنه في البنك باسمه كي يستطيع أن يتزوج به. فما حكم فعل هذا الوالد وزوجته، حيث لم تأخذ البنت من مال أمها شيء، وكذلك أخذ الابن الأكبر جزءا من الأرض أكبر من إخوته من أجل الزواج والعيادة، علما بأن الوالد والوالدة لم يعطوا أحدا من أبنائهم شيئا ثمن هذه الأرض على سبيل التفضيل أو الميراث، ولكن لاعتقادهم أن عليهم إعانة أبنائهم كل حسب حاجته، وأن هذا الإنفاق واجب عليهم. وهل على الأبناء معادلة ذلك عند توزيع الميراث فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا قسم أموال الناس فيما بينهم إذا فارقوا دنياهم على ورثتهم، وأوجب عليهم العدل فيما يبذلونه لأولادهم. أما ما يعطون أولادهم من أجل حاجة طرأت للولد من ابن وبنت وضرورة حلت، فلا يشترط أن يتساوى العطاء، وإنما يتم العطاء والمساعدة على قدر الحاجة والضرورة. إلا أن ما كان من عطاء وبذل لأمور تكميلية يحتاج الأمر فيها إلى شيء من العدل، فإعطاء الأب والأم لأولادهم ما يتمكنون من الزواج به وتأمين احتياجات الزواج للفتى والفتاة أمر مقبول، وهو الذي تقتضيه أحوال المجتمعات الإسلامية. فإذا تعارف الناس في بلد ما أن والد الفتاة وأمها يقومان بمستلزمات الزواج، فما يبذله الوالدان لا يلزم أن يعطوا وأن يعطيا بقية الأولاد مثله حتى تطرأ الحاجة الداعية لذلك، الحاجة الداعية لذلك. وأرى أن هذا الطبيب الذي أسس له مكان وعيادة مستلزماتها أن يعيد للأبوين مقابل ذلك ليقسم على الورثة، حيث يظهر من حال السؤال أن الوالدين لم يبق لديهما ما يوفي لكل واحد بقدر ما أسس لهذا الطبيب. كما أن الولد الصغير الأصغر لم يتزوج بعد، وقد لا يكفيه ما أسست أو ما رصدت له والدته لمستلزمات الزواج، وإن كان لا يلزم أن يبذل ذلك له إذا لم يكن بالإمكان، لأن البذل إنما يكون من الوجدان. فإذا لم يبقى لدى الوالد أو الوالدة مال يدفع لا يجب عليهما شيء، لكن أرى أن الطبيب يقضي ما زاد عن حاجته وهو تكاليف الزواج، لأن هذا هو الذي من حقه على والده. وأما تأثيث مكان للاكتساب وعيادة وإلى آخره، فأرى أنه يرد مقابل ذلك لوالديه حتى يتمكن من العدل فيما بين الأولاد، والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.